الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة قريش، سورة قريش وتسمى سورة الإيلاف، وهي أربع آيات وهي مكية عند الجمهور. وقريش قبيلة من قبائل العرب، بل من أشرف قبائل العرب، بل هي أشرفها على الإطلاق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فهذا الفرع المنيف من سلالة إسماعيل عليه السلام لم يكن منه نبي إلا رسول الله. إبراهيم عليه السلام له فرعان، إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وكان منه أنبياء بني إسرائيل جميعا. كل الأنبياء اللي جاءوا كانوا من سلالة يعقوب عليه السلام، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الفرع الثاني، إسماعيل عليه السلام. فلما تنظر إسماعيل، تنزل كده من ولد إسماعيل إلى أن تصل إلى قبيلة قريش التي سمت السورة باسمها، تصل إلى بني النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، فكل من كان من ولد النضر بن كنانة فهو قرشي، ومن لم يلده النضر فليس بقرشي على الصحيح. ومنهم من قالوا من كان من ولد فهر بن مالك بن النضر، ولكن الصحيح والله أعلم أن من كان من ولد النضر فهو قرشي. وكان من هذا الفرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبي في هذه الأصلاب ليختم الله به الرسالات. سورة قريش جاءت بعد سورة الفيل، جاءت بعد سورة الفيل، ولها علاقة وطيدة بها، حتى قال بعض العلماء هما سورة واحدة، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل لإيلاف قريش؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل لإيلاف قريش؟ فربطوا بين السورتين فقالوا اللام في قوله لإيلاف متعلقة بآخر السورة التي قبلها، كأن الله سبحانه وتعالى قال أهلكت أصحاب الفيل لأجل أن تألف قريش كذا وكذا. وقال الفراء هذه السورة متصلة بالسورة الأولى، لأنه ذكر سبحانه أهل مكة، أو ذكر أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما فعل بالحبشة، أصحاب الفيل حبشان من الحبشة، أنا فعلت لهؤلاء الحبشان كذا وكذا لأجلكم أنتم يا أهل مكة. ثم قال لإيلاف قريش، أي فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش، وذلك أن قريشا كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها في الجاهلية، كل قبائل العرب يغار عليها من القبائل الأخرى، وتسبى نساؤها وتؤخذ أموالها، إلا قريش ما يقترب منها أحد. لماذا؟ يقولون هم أهل بيت الله، هم أهل بيت الله، حتى جاء حادث الفيل وجاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها ويبني بها بيتا في اليمن يحج الناس إليه، فأهلكهم الله عز وجل. فهذه السورة سورة قريش يذكر الله بنعمته عليهم، فعل الله ذلك بهؤلاء لإيلاف قريش، أي ليألفوا الخروج ولا يجترئ عليهم أحد. حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش، لإئتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين. عرفتوا عن إيه؟ لإيلاف اللام لام التعليل، لأجل إيلاف أي ائتلافهم واجتماعهم ائتلافهم وإيلافهم لرحلة الشتاء ورحلة الصيف في تجارتهم. ولهذا قال من قال أنها سورة واحدة، وهذا غير صحيح، هما سورتان، والبسملة بينهما موجودة في المصحف، لا عن الكتب المنسوخة بين أيديكم، عن المصاحف الأم الإمام. لإيلاف قريش قال الزجاج فجعلهم كعصف مأكول، أي أهلكهم وصاروا كذا لإيلاف قريش، لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. ورحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، وهذا تمام وكمال النعيم، إنه في الصيف والحرارة نصعد إلى أعلى حيث الجو المعتدل، وتحلو الرحلات فوق المكاسب والبضائع، ويرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس، لكونهم سكان حرم الله، من عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم. لتعرف أنه تبع قريش ويعني حبيب قريش وصافي معهم وسار معهم آمن بهم بجواره لقريش وبصفائه لقريش، هذا حال في الأسفار وفي رحلته. وأما في حال إقامتهم في البلد، يعني هم مسافرين خلاص ما حدش بيقرب منهم والكل بيحترمهم، طب وهم مقيمين، قال الله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. شفتوا البلطجة اللي احنا عايشين فيها ديت؟ دي ولا حاجة بالنسبة اللي كان موجود في الجاهلية حول مكة، عادي الغارات تيجي قبيلة تغار على قبيلة، يلاقوا في الليل كده حاجة طب عليهم وسبت النساء وأخذت الأموال ويلا ورجعوا، ليلة تانية دولة يخطفوا خطفة وده يخطف خطفة وده يخطف خطفة، هكذا كانت الحياة كده، هي دي جزء من حياته، يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون في ديارهم في حال إقامتهم وفي حال ظعنهم ورحالاتهم. ده كله بسبب هذا البيت، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأجل أن تألف قريش وتجتمع قريش وتبقى آمنة في مكانها، وإيلافهم رحلة الشتاء والصيف في أسفارهم فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل. وهذه لو رجعنا بالتاريخ هي دعوة إبراهيم، هي دعوة إبراهيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر. صح؟ لماذا جعل الله هذا البيت آمنا؟ لماذا جعل الله عز وجل هذا البيت عتيقا؟ لماذا جعل من يأوي إليه يكون آمنا والناس يتخطفون والمخاوف من حولهم؟ حتى هؤلاء لما عبدوا الأصنام بقي هذا الأمن لهذا البيت وأهله. يعني الكلام ده مش ببعثة النبي، لا، لو حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأمر يريده الله، سيكون من قريش ما تعلمون من هذا النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيئ ويعد المناخ الذي سيكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وزاد الأمر إجلالا لقريش ولأهل البيت بحادث الفيل. يعني البيت أصلا سبب لهذا الذي حصل لقريش، ها؟ فوق هذا المعجزة اللي حصلت في إهلاك أصحاب الفيل. ده الموضوع بجد، ده الموضوع بجد. فضاعف وزاد حادث الفيل من حرمة البيت عند العرب، وزاد من مكانة قريش القائمين على الكعبة، مما جعلهم يسيرون آمنين أينما حلوا وارتحلوا وجدوا الكرامة والرعاية، بل زاد هذا أن فتحوا التجارات والخطوط، خلاص المناخ مهيئ تماما، فتحوا تجارات شمالا وجنوبا، وألفت نفوسهم ذلك، خلاص اعتادوه. والمصيبة لما النفس البشرية تعتاد النعيم من الله وتنسى الشكر، يألف العبد انه عادي، الحنفية مفتوحة، الخير جاي، الملايين بتيجي، عشرات الألوف، والتجارة مية مية، خلاص بيفتكر انه الطبيعي. إنما أوتيته على علم عندي، طبعا من مفتح وبفهم في التجارة، ينسى صاحب النعمة، ينسى صاحب النعمة، صاحب الفضل أولا وآخرا، الخالق الرازق الخلاق الرزاق، ينساه. فهذه المنة من الله على قريش يذكرهم الله بها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فالطبيعي أن يعبدوا رب هذا البيت، البيت اللي محقق لكم رخاء في الحل والترحال، ربه ينبغي أن يعبد. فذكرهم وأضاف البيت إلى نفسي، فقال رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، أي لأجل إيلافكم لرحلة الشتاء والصيف فاعبدوا رب هذا البيت، بل قال فليعبدوا، لام تأكيد وصيغة المضارع، يعني أمرهم توكيدا أن يعبدوه ويستمروا في عبادته إذا أردتم دوام هذه النعمة. إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوه لأجل هذه النعمة، فليعبدوا رب هذا البيت، فليوحدوه بالعبادة كما جعل لكم حرما آمنا وبيتا محرما، كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. قل لهم هذا، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، مكة بلد الحرام، الذي حرمها، هو الذي حرمها وجعلها حرما آمنا وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. فأمرهم بعبادته بعد أن ذكر لهم ما أنعم به عليه، أي إن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الخاصة المذكورة، والبيت هو الكعبة، وعرفهم بأنه رب هذا البيت، لأن كانت لهم أوثان يعبدونها، فميز نفسه سبحانه وتعالى عنها، قال فليعبدوا رب هذا البيت، وهم كانوا يعلمون ذلك، ولهذا كانوا يلوذون برب البيت. لما بتشتد الأمور كانوا يدعوا رب هذا البيت، ولهذا لما عظم عليهم الخطب وعظم على عبد المطلب شأن أبرهة الحبشي قال للبيت رب، فهم عارفين رب هذا البيت جيدا. ولكنهم الإشكال أنهم يشركون معه، افهم الكلام ده، يشركون معه والله لا يقبل الشرك. إذا مسهم الضر في البحر لا يدعون إلا الله، إذا اشتدت بهم الأمور والخطب صار جللا لا يعرفون إلا رب هذا البيت. طب فين الأصنام اللي انتوا بتعظموها وبتضحكوا بها على الناس وعلى قبائل العرب؟ لا، هو رب هذا البيت. طب ما ليه الإشكال؟ ده عندهم تعظيم جدا لرب هذا البيت، ولكن هذا التعظيم معه شرك، وهذا ما لا يدركه كثير من المسلمين اليوم. يحسب انه خلاص ادم بيعبد ربنا كفاية، لا، حتى تكفر بكل ما سواه، حتى تكفر بكل ما سواه، بل الأصل أن تكفر بكل ما سواه وتثبت له وحده الألوهية. الأصل أنك تقول لا إله ثم تثبت له وحده الألوهية فتقول إلا الله. لهذا قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم تكفر بكل ما سواه. افهم الكلام، افهم عقيدة الإسلام التي لا يقبل الله سواه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لم يقل فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا، لازم يكفر بكل ما سوى الله. قريش جعلت مع الله آلهة أخرى، معناها بتعظم ربنا جدا، تعظم الله جدا، ويجعلون الله للأمور العظام، وهذا لا يريده الله. إنما يريد الله منهم أن يكون الأمر كله لله، الصغير والكبير، في السراء والضراء، في البرد والبحر، في الشدة والرخاء، لا إله إلا الله. فقال لهم هنا فليعبدوا رب هذا البيت، وهم يعرفونه ليس للبيت إلا ربا واحدا، فليفردوه بالعبادة، ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا، فلا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله، لا ولي ولا ضريح ولا غير، ولا يتحاكم إلا إلى الله، لا شرق ولا غرب ولا حضارات ولا أفكار ولا مفكرين، وحده لا شريك له. فليعبدوا رب هذا البيت الذي تشرفوا به على سائر العرب، فذكر ذلك لهم تذكيرا بنعمته عليه. لهذا الأمر الذي هو التوحيد من استجاب له كان له أمن الدنيا وأمن الآخرة، ومن عصى في هذا الأمر الذي هو التوحيد وعبادة الله وحده سلب ذلك في الدنيا والآخرة. من الذين لهم الأمن؟ ها؟ الذين آمنوا وإيه؟ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. المؤمن الموحد الخالص لهم الأمن وهم مهتدون، أما الكفرة فلا، أما المشركون فلا، الله وشريك آخر لا. طب نصها لله والنص الثاني أي حاجة تانية؟ لا، لا أمن ولا هداية. قاعدة، قاعدة افهمها جيدا، لا أمن ولا هداية، ويبقى الناس في ضلال وتيه وبلطجة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا حصرها الله سبحانه وتعالى. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. يجبى إلى هذا الحرم ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء، ألوان الثمار، ألوان الخضروات والفواكه، ألوان الحبوب، ألوان التجارات التي لا تجدها في أماكن كثيرة وليست موجودة عندهم، تجدها موجودة على الدوام. يجبى إليه ثمرات كل شيء، رزق من عند الله عز وجل، رزقا من الله سبحانه وتعالى لهذا البيت وأهله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. بهذا يتحقق لهم الأمن والأمان. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. الجوع يبقى سأل اقتصاد، الجوع يبقى الدينار عندهم والجنيه ما عادش بيساوي حاجة، ده معنى جوع. قل والخوف، لا أمان. لكفر، كفروا نعمة الله، أنعم الله عليهم بألوان من النعم فلم يقيموا أمره ولم يرجعوا إليه، بل سلكوا مسالك الكفرة وطرق الظالمين، وكان هذا هو شكرهم لنعمة الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وما ظلمهم، إنما هذا كان بما كانوا يصنعون. فلنحذر من كفر النعمة، فلنحذر إذا وسع الله علينا، فلنحذر إذا مكن الله لنا. لماذا؟ لأن هذا يستوجب شكرا على النعمة غير الصبر الذي كان مطلوبا قبلها. تتعلمت عبادة الصبر وتعلمت الثبات على دين الله عند الشدائد، الإشكال أن ترسب عند الرخاء، ألا ترجع إليه وألا تستمسك بدينه. كنت تلزم ذلك في الشدة وتصبر عليه وإن جلد ظهرك، فصرت اليوم لا تصبر لأمر الله وترضى بغيره حكما وبغير شرعه بديلا. يذيقنا الله لباس الجوع والخوف بما كنا نصنع بسبب صنيعنا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قاعدة: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عكس الشكر الكفر. والشكر كما عرفنا مرارا وتكرارا بعبادة الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من أجل هذا اعبدوا رب هذا البيت، من أجل هذا النعيم اعبدوا رب هذا البيت. سؤال يا أخواني: جزيرة العرب، قلب جزيرة العرب مكة في هذه البقعة التي هي فيها، محل جوع ولا محل شبع؟ محل جوع طبعا، صحراء فيش مياه، فين المراعي، فين الحياة، مش موجود فيها نهر مشقوق أبدا، ما شق لهم نهر. فطبيعة الأرض والمكان تستلزم جوعا، سماها الله عز وجل أرضا غير ذي زرع، صح؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، بس حد يعدي فالأصل في هذا المكان أنه مكان جوع ومكان خوف. المكان ده مكان خوف بألوان الحيوانات المفترسة التي تنتشر في البراري والصحاري، باللصوص والمجرمين الذين هذه أماكنهم، هي دي أماكنهم وتواجدهم، قطاع الطريق. فالأصل أن أماكن دي أماكن جوع وأماكن خوف، فجعلها الله عز وجل محل الإطعام ومحل الأمان، العكس تماما. وفوق هذا ضعفهم هم، فوق البيئة التي كانوا يعيشون فيها، هم كانوا ضعفاء بالنسبة لحضارات فارس وحضارات الروم. دول يأكلوهم أكل، دول يأكلوهم أكل، دي إمبراطوريات عالمية، ودولة شوية حفاة عراة منتشرين في البوادي، ما كانوش أصلا فارس والروم وكسرى وقيصر شاغلين بالهم بالموضوع ده. إيه الهمج الرعادة يعني، مش هيوجهوا مثلا جيش ليهم ومش عارف جيش إيه وبتاع إيه، حبة الهمج الرعادة. فأصلا حالهم ضعيف، ومكانهم محل خوف، وأرضهم ليست بنيل ولا دجلة ولا الفرات ولا بعيد تماما. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم، الذي أطعمهم بسبب تينك الرحلتين، أي تلكما الرحلتين، من جوع شديد كانوا فيه قبلهم. وقيل أن هذا الإطعام له تفسير ثاني، أنهم لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اجعلها عليهم سنين عجاب شداد كسن يوسف، كالسنين التي مرت بالعزيز وقومه في مصر أيام يوسف عليه السلام. فاشتد القحط فقالوا يا محمد ادعو الله لنا فإنا مؤمنون. عملوا زي مين؟ زي بني إسرائيل لما قالوا لموسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأخصبوا وزال عنهم الجوع وارتفع القحط الذي أطعمهم من جوع. قالوا هذا هو تفسيرها، لكن طبعا الأول أولى، التفسير الأول أولى، وإن كان هذا صحيح، هذا الحدث صحيح تفسيرا. وآمنهم من خوف، مش من الخوف، من خوف نكرة شديد كانوا فيه، كما سمعتم كان عرب يغير بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا. أمنت قريش، آمنهم من خوف الحبشة والفيل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تمت السورة. فوائد سريعة من السورة ومهمة: النعم تستوجب شكرا. ربنا أنا معلوم بحاجة، اعرف ان في مطلوب منك عبادة. النعم تستوجب شكرا، رزقك الله مالا تفكر ايه المطلوب، اتفتحت عليك ابواب من العبادة، صرت مكلفا بألوان جديدة من العبادة. ما كانش عندك المال ده، لما جه المال له عبادة، الزكاة والصدقات والسعي في حاجات الناس، وتعرفون المال وما ينفق فيه من أبواب الخير وحاجة الأمة إليه والدعوة إليه. فأفتحت أو فتحت عليك أبواب بهذا الخير، أبواب من العبادة، وهذا هو شكر هذه النعمة، فجعل فيها الزكاة. لم تكن صاحب زوجة ورزقك الله زوجة، نعمة مفروض يعني، هذه النعمة لها شكر. كانش عندك ولد صار عندك ولد، هذه النعمة تستوجب شكرا. في عبادات تانية فتحت عليك، عبادات جديدة فتحت، فصار بهذه الزوجة فتحت بابا جديدا من التربية، بابا جديدا من المعاشرة، بابا جديدا من الصلات مع أصهارك وأحمائك، باب جديد مفتوح عليك، واجبات شرعية جديدة لم تكن موجودة قبل وجود هذه النعمة، نعمة الزوجة. رزقت الولد أبواب جديدة، من الشكر والصبر، من الشكر والصبر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وعيش حياتك، استحمل بقى، استحمل ما يكون من تربية الأولاد والسعي عليهم والمتابعة لهم وأمور التي يعرفها كل أب. عبادات جديدة لو لم تفعلها عوقب، وإن شكرت هذه النعمة زادك الله منها خير. كل نعمة بتفتح عليك لها عبادة. ما كانش عندك سيارة، ربنا رزقك سيارة، في ألوان من العبادة الجديدة، فاهمني إزاي؟ في ألوان من الصلات والخدمات بوجود السيارة، متطلبات شرعية جديدة بوجود السيارة. كل نعمة هكذا تستوجب شكرا. طب وزكاة النعمة في الصحة تستوجب شكرا. في عبادة معينة هنا صحيح، ففي عبادة للشباب ليست للشيوخ، لأن عندهم نعمة الصحة والشباب والقوة. ولهذا يسأل الإنسان عن عمره ويسأل عن شبابه، ليه فصل الاثنين عن بعض في الحديث؟ ما هي دي نعمة غير النعمة. العمر والحياة حاجة، لكن الصحة والشباب والحيوية ده موضوع ثاني، بيتطلب ألوان من العبادات ليست مطلوبة من الشيوخ. فالجهاد في سبيل الله مش مطلوب من الشيوخ والكبار، إنما هو مطلب للشباب. أما العجائز والمشايخ أو الشيوخ فليس كذلك. السعي الدؤوب في الدعوة في الشباب ليس كالشيوخ، لهم أبواب من ألوان التعبد لهذه النعمة ولشكر هذه النعمة ما لا يكون لشيخ كبير. البصر له نعمة وله عبادة أو عبادات. السمع نعمة يبقى لها شكر ولها عباد. فأتفكر في النعم وأعلم أن كل نعمة تستوجب. لما كانت النعمة في هؤلاء وجود البيت في شكر النعمة دي، فليعبدوا رب هذا البيت. الأمر الثاني بعد معرفة أن النعم تستوجب عبادة، لأن الشكر يعني عبادات معينة مطلوبة، أنه إذا لم يشكر العبد سلب النعم غير ما أعد له من العقوبة في الآخرة. عشان كده النعمة فرصة، فرصة استغليت الفرصة دي ازددت نعيما، ما استغليتش الفرصة دي انقلبت على عاقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، بالمناسبة لإيلاف إيلافهم رحلة الشتاء. إحنا لما قرأناها الآن وهذا الذي عندكم في المصحف، لإيلاف قريش آية، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف آية أخرى. لكن لو وصلت كما نحفظ الأولاد دايما نقول لهم يقولوا معانا لإيلاف قريش إيلافهم، هذا الوصف يولد معنى آخر غير المعنى الأول، فصار إيلاف الثانية كالتوكيد للأولى أو البيان، وهي مش كده، ممكن تكون كده، ده معنى صحيح. لإيلاف قريش إيلافه، فتوكيد مبين، لكن المراد لإيلاف قريش، فعلنا بأصحاب الفيل ما فعلنا لاجتماع قريش في بلدهم مستقرين. إيلافهم ده معنى ثاني جديد، ما ألفوه من رحلة الشتاء والصيف في السفر، الأولى في الإقامة والثانية في الترحال. فالقراءة نفصل على اثنين، خاصة أنها رأس آية، ومن هدي محمد صلى الله عليه وسلم الوقوف عند رؤوس الآية. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذه الفائدة المهمة في السورة: لا يتم الإطعام من الجوع ولا الأمان من المخاوف إلا بعبادة الله وحده. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا، وعلمنا كيف نعبدك وكيف نوحدك. اللهم ارضنا وارض عنا وارفع عنا البأس والضر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا.